الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. قال رحمه الله: والفاتحة في كل ركعة. أما الفاتحة فالقول الأقرب عندي إن شاء الله أنها من جملة أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. انتبهوا، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فإن قلت ما تيسر معك من القرآن مجمل، هل ورد في السنة بيانه؟ فنقول نعم، وهو ما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية أخرى: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام. الحديث بتمامه. فالقول الصحيح إن شاء الله أن قراءة الفاتحة في كل ركعة من جملة الأركان، إلا أن العلماء قالوا: إنما هي ركن على الإمام والمنفرد والمأموم في الصلاة السرية، وأما في الصلاة الجهرية فإنهم قالوا يقولون بأنها من جملة الواجبات فقط وليست من جملة الأركان. نعم. قال رحمه الله: والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما. قوله ولو كان مؤتما هذا هو القول الصحيح، وهو أن المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة مطلقا سواء في الصلاة السرية أو الجهرية. فإن قلت وما برهان ذلك؟ فأقول برهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود وابن حبان بإسناد لا بأس به: لعلكم تقرؤون خلفي؟ قلنا نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فإن قلت وماذا تقول فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: وإذا قرأ فأنصتوا؟ فنقول هذا عام، والأحاديث الأخرى خاصة، ولا تعارض بين عام وخاص. فيجب على المأموم الإنصات حال جهر إمامه بالقراءة إلا في المقدار الذي يقرأ فيه الفاتحة. فإن قلت وماذا تقول في قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له؟ فنقول هو دليل عام، ويخص منه المقدار الذي يقرأ فيه المأموم الفاتحة لثبوت الدليل باستثنائه.